قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه، يعني سواء كان هلك بقتل أو مرض من الأمراض أو غير ذلك، نعم، قال بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو أبقى أو وقفه أو وقفه أو أبقى أو أبقى، أو يعني أبقى يعني فر العبد شرد، نعم، أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر، يعني كل هذه التصرفات لا تؤثر على ماذا؟ على المبيع، ولا يضيع بها حق المشتري، بل له أن يأخذ حقه حتى وإن باع وإن وهب وإن مات الذي في عرفه، كل هذه الأمور لا تؤثر، لا يذهب بها الحق، نعم. فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد. قال: وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فله أرش، فلا أرش له. إن فعل ذلك مع أنه عالم بالعيب فهو المسؤول عن ذلك. قال: وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا، ذكره القاضي رحمه الله. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى: له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو أظهر أنه هو الرأي الأول، وأنه لا فرق بين الهبة وبين غيره، لأن الهبة تعد يعني نوعا من البيع، وبخاصة هبة الثواب الذي يكون فيها جزاء. قال: وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه، وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره، يعني إنسان اشترى مثلا غلاما فيه عيب أو شاة فيها عيب، ثم إنه باعه وهو لا يعلم بالبيع، لا يعلم بالعيب، ثم إن ذلك المبيع رجع إليه مرة أخرى فوقف على العيب، لكن هذا العيب إنما هو عيب قديم، لا يمكن أن يكون حادثا، لأنه لو كان حادثا لا يتحمله البايع. قلت لكم من العيوب ما لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، يعني عيوب تجد أنها ظاهرة، كون المرأة مثلا رتقة الجارية، أو كونها مثلا فيها مثلا جذام، أو كان فيها ماذا رائحة كريهة، وغير ذلك من العيوب الكثيرة التي سيذكرها المؤلف، فهذه أمور ثابتة، نعم. قال: وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، فله رده أو أرشه، يعني فله رده على المشتري، وإن عاد إليه مرة أخرى أو أن يأخذ العرش مقابل النقص ويبقيه عنده، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمساك، لأن ذلك امتنع عليه أخذه العرش، امتنع عليه بخروجه عن ملكه لأنه أصبح ليس في سلطته، لكن لما عاد إليه المبيع مرة أخرى صار تحت يده، ومن حقه أن يطالب بحقه وهو العرش فيأخذه من البائع.